أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للخامس والعشرين من ربيع الثاني لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا الثالث من دروس السيرة النبوية العطرة. وما زلت أجيب على هذا السؤال الكبير، ولماذا السيرة؟ قلت في المحاضرة الماضية نحتاج الآن إلى السيرة للانفصام بين الماضي والحاضر والمنهج والواقع، ونحتاج إلى السيرة لهذا الذوبان الذي وقعت فيه الأمة الآن في بوتقة المناهج الغربية الدخيلة التي تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا. ثالثا، نحتاج الآن إلى السيرة لأننا نشهد صحوة إسلامية تتنزل الآن في كل بقاع الأرض كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. ففي دياجير هذا الظلام وفي ظل هذا الواقع الجريح النازف، شاء الله جل وعلا ولا راد لمشيئته أن يبزغ في الأفق نور، نور يشرق وأمل يكبر ويتجدد، أضحى حقيقة كبيرة لا ينكرها إلا من عمي بصره وضل عقله. وكيف ينكرها منصف وهي أكبر حدث في النصف الأخير من القرن العشرين وفي هذه السنوات التي نحياها؟ إننا نشهد الآن وبكل ثقة أعلنها، نشهد الآن شبابا في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورد والزهور، نشهد كوكبة كريمة بدأت تتنزل في كل أنحاء الأرض، لا في بلاد الإسلام فحسب بل حتى في بلاد الكفر أيضا، بدأت تتنزل كحبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. والمشهد الذي نراه الآن لهو من أعظم الأدلة العملية على ما أقول، فلو ألقيت معي الآن نظرة عابرة لهذه الآلاف التي تحضر معنا في هذه اللحظة لوجدت أن الغالبية العظمى من الشباب والفتيات، وأنا لا أقلل بذلك البتة من شأن الآباء، فإن كان الشباب هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن الشيوخ والآباء هم عقول الأمة التي تخطط وتفكر، ومحال لساعد قوي أن يتحرك وأن يخطو على الطريق بدون فكر أو تخطيط. فالأمة أبدا لا تستغني عن شيوخها ولا عن شبابها في آن، ونحن لا نحدث عن الشباب هذا الحديث إلا ونحن على يقين مطلق أن هذا الحديث عن شبابنا يسعد شيوخنا وآباءنا. فالشباب مستقبل هذه الأمة بإذن الله تعالى. نعم، نشهد شبابا وفتيات في عمر الزهر والورد، نشهد كوكبة تسير من جديد على ذات الطريق، على ذات الطريق الذي مشى عليه الأنبياء من لدن نوح إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين. نشهد كوكبة قد ولت ظهرها الآن بقوة لبنكوك وباريس ومدريد ولندن وتل أبيب وواشنطن، ووجهت وجهها من جديد مرة أخرى إلى القبلة التي ارتضاها الله لرسوله. تمشي هذه الكوكبة الآن على ذات الطريق، تجتاز الصخور وتمشي على الأشواك. نعم، تسيل دماء على أرض فلسطين، على أرض العراق، على أرض الشيشان، على أرض السودان، على أرض أفغانستان وغيرها، تسيل دماء وتتمزق أشلاء، لكن الركب بفضل الله تعالى لا ينثني ولن ينثني إن شاء الله جل وعلا، ولا يحيد عن الطريق مهما كثرت الأشواك وزادت العقبات، بل إنه جيل ينادي الآن بالعودة إلى النبعين الصافيين، إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. والله إنه لصبح كريم، هذه الصحوة التي جعلت أعداءنا الآن يرقصون رقصة الموت، والراقص رقصة الموت إنما يحاول بكل السبل أن يقضي على خصمه وعدوه، فبعد سنوات طويلة من التغريب والتضليل، بعد سنوات طويلة من الإعلام المضلل الذي لا يرقب في الإسلام والمسلمين إلا ولا ذمة، بعد سنوات طويلة من الحرب على الأصول والفروع، على الكليات والجزئيات، وجد أعداؤنا أن هذه الأمة تعشق الإسلام وتعشق محمدا صلى الله عليه وسلم، وجدوا أن هذه الأمة تقدم كل يوم من شبابها بل من فتياتها من يحترق قلبه شوقا للشهادة في سبيل الله. صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرقة، تحز المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقة، وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق. هي نخلة طابت ثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذق، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقة. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية، وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى، قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالأرهاب حين أبى الخنا، ومضى على درب الكرامة وارتقى، أو كان إرهابا جهاد نبينا. أو كان إرهابا جهاد نبينا أن كان حقا بالكتاب مصدقا. أتطرف إيماننا بالله، أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندق. إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح فاسقا، إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح فاسقا. يا جيل صحوتنا إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. هذه الصحوة تحتاج إلى محمد بأبي وأمي وروحي، هذه الصحوة إن لم ترجع الآن إلى هذا المنهج التربوي المتكامل، منهج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ستنساح كما يمساح الماء بين الوديان والشعاب. انتبهوا لكل لفظة، هذه الصحوة تحتاج الآن إلى المنهج التربوي النبوي، وإن لم ترجع إلى هذا المنهج، إلى السيرة إلى المنهج العملي لتتربى وتتعلم، ستنساح هذه الصحوة وتتبدد جهودها كما ينساح الماء بين الوديان والشعاب. أكبر خطر على صحوتنا المباركة ألا يتربى أفرادها على المنهج الذي ربى عليه النبي أصحابه. أكبر خطر تتعرض له صحوتنا المباركة، اسمع مني دي، أن تجامل من بعض الحداة والدعاة والعلماء على حساب المنهج. أكررها، أكبر خطر تتعرض له صحوتنا أن تجامل من بعض الحداة والدعاة على حساب المنهج. فقد يجامل بعض العلماء أو بعض الحداة أو بعض الدعاة أفراد الصحوة على حساب المنهج التربوي، ربما لأسباب عدة لست في حاجة لطرح بعضها الآن، لكن من الأمانة أن أقرر بأن الصحوة الآن تحتاج بدون مجاملة إلى أن يتربى أفرادها من جديد، بدءا بعلماء الصحوة ودعاة الصحوة وانتهاءا برجال وشباب وفتيات الصحوة على ذات المنهج التربوي الذي ربى عليه الصحابة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الذي لابد للصحوة أن تشرب من نبعه الصافي هو الذي يحمي الصحوة بإذن الله تبارك وتعالى من الذوبان في الأطر الفكرية العديدة التي نراها الآن على الساحة. هذا المنهج منهج السيرة، المنهج التربوي العملي، هذا المنهج هو الذي يحفظ الصحوة الآن ويحفظ أبناء الصحوة من الذوبان والانسياح في هذه الأطر الفكرية العديدة التي نراها الآن على الساحة. وكل صاحب إطار من هذه الأطر يزعم أنه على الحق، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هذا المنهج، المنهج التربوي العملي في سيرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يحفظ الصحوة وأبناءها من التعامل بأي صورة خاطئة مع النصوص العامة أو الخاصة بوضعها في غير مواضعها أو بدون تحقيق المناطات أو بدون الربط بين دلالات النصوص وحركة الواقع. أكرر تاني وركز معي، أنا قلت لك السيرة مش حدوتة، السيرة منهج، منهج تربوي أصيل. هذا المنهج، منهج السيرة، هو الذي يحفظ الصحوة بإذن الله من التعامل الخاطئ مع النصوص الخاصة أو العامة في القرآن أو في السنة بوضعها في غير مواضعها أو بدون تحقيق المناطات الخاصة والعامة للربط بين دلالات النصوص وحركة الواقع ربطا صحيحا دقيقا، لأنك سترى هذا المنهج العملي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته للصحابة بالآيات التي كانت تتنزل وبالأحاديث التي ربى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل القرآني الفريد. يعني لو عدنا إلى هذا المنهج، منهج السيرة، لوقفنا على كيفية تعامل النبي وأصحابه مع النصوص العامة والخاصة، لأن الأمر أيها الأحبة ليس متروكا لأي أحد ليفهم النصوص بعقله وعلى فهمه وبمراده، وإنما يجب علينا أن نعود لنفهم النصوص القرآنية والنبوية إلى من أنزل الله عليه القرآن وإلى الصحابة الذين نزل القرآن على قلب النبي وهو بين أظهرهم، فكانوا أفهم الناس لمراد الله ومراد سيدنا رسول الله. إذن السبب الثالث من أسباب حاجتنا إلى دراسة السيرة أن الصحوة الآن تحتاج إلى منهج السيرة كمنهج تربوي عملي أصيل لنتعلم من خلاله كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بل والأمة كلها. السبب الرابع، السيرة أعظم منهج عملي للتربية بالقدوة. خلي بالك من السبب ده، السيرة أعظم منهج عملي للتربية بالقدوة. قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية، قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية، لكن هذا المنهج سيظل حبرا على ورق. ما لم يتحول هذا المنهج في حياة الناس إلى منهج حياة، إلى واقع عملي يتألق في دنياهم سموا وروعة وعظمة وجلالا وحركة وعملا وبناء، هذا هو السر الحقيقي الذي من خلاله استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة في فترة لا تساوي في حساب التاريخ شيئا على الإطلاق، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقدم منهجا عمليا في القدوة والتربية، استطاع أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج التربوي الإسلامي، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والنور. لقد علم الله سبحانه، والله يتخلي بالك من الكلام ده، مقدمة دي قبل ما ادخل على السر في غاية الأهمية، وأنا مش مستعجل على السيرة، إن شاء الله تأخذ 3 سنين دروس في التربية. أقول لقد علم الله سبحانه وتعالى وهو يضع ذلك المنهج التربوي العلوي المعجز ويشرعه، علم سبحانه وتعالى أنه لا بد للناس من قدوة لتحول هذا المنهج بين أيديهم إلى واقع، فبعث محمدا. أقولهم تاني، والله يتخلي بالك من كل لفظة، بقول لقد علم الله وهو يشرع للأمة بل وللبشرية هذا المنهج التربوي العلوي المعجز، علم الله أنه لابد للناس من قدوة لتحول القدوة هذا المنهج التربوي في حياتهم إلى واقع عملي، لذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة للدنيا ومثلا خالدا للعالمين، فقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فرباه على عينه ليكون قدوة، أدبه وصنعه على عينه سبحانه وتعالى وأعلى قدره ووضع وزره ورفع شأنه زكاه في عقله، فقال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في بصره فقال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في صدره فقال سبحانه ألم نشرح لك صدرك، زكاه في فؤاده فقال سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في علمه فقال سبحانه علمه شديد القوى، زكاه في صدقه فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى، زكاه في طهره فقال سبحانه ووضعنا عنك وزرك، زكاه في ذكره فقال سبحانه ورفعنا لك ذكرك، زكاه في حلمه، فقال سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم، زكاه كله، فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر لكنه خير خلق الله كلهم، بأبي وأمي وروحي. فلقد وضع الله في شخص الحبيب الصورة الحية الكاملة للمنهج التربوي الإسلامي. فلقد وضع الله في شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم الصورة الحية الكاملة العملية للمنهج التربوي الإسلامي على مدار التاريخ كله. ولذلك اختصرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا الكلام الطويل الذي بدأت به، اختصرته في كلمات قليلة هي قمة في البلاغة والبيان، حينما سئلت عن خلق المصطفى فقالت كان خلقه القرآن. ثلاث كلمات، ثلاث كلمات فقط، كان خلقه القرآن، يعني كان محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا متحركا في دنيا الناس. نعم يا إخوة، لقد كان الحبيب عجيبة من عجائب الكون كله، كان وما زال عجيبة من عجائب الكون كله، وكان آية وما زال آية من آيات الله تبارك وتعالى في هذا الكون. كان قدوة للناس في واقع الناس، يراه الناس وهو بشر بينهم، يأكل ويشرب ويتزوج ويغضب ويفرح ويمرض ويخرج إلى الأسواق ويتاجر ويبيع ويشتري ويضحك وينفعل ويتكلم ويسكت وينام ويستيقظ ويدخل الخلاء. رآه الناس بين أيديهم بشرا يتحرك بينهم، لكنهم رأوا بشرا تتمثل فيه كل صفات الكمال البشري، رأوا بشرا تتمثل فيه كل صفات الكمال البشري، رأوا شخصيات كثيرة في شخص واحد، رأى الناس طاقات هائلة جبارة في رجل واحد، فانبهر الناس بهذه المبادئ الحية. خلي بالك، العظمة في ذاتها تحب لذاتها، العظمة في ذاتها تحب لذاتها، فانبهر الناس، انبهر الناس، لأنهم لم يروا هذه المبادئ وهذه المدلة وهذه القيم، لم يقرؤوها قراءة نظرية في كتاب، وإنما رآها الناس رأي العين، رآها الناس تتجسد في بشر يتحرك بين الناس، فتحركت لها نفوسهم وهفت لها أفئدتهم وقلوبهم. كان بحق قدوة، لأنه ما من أمر أمر الناس به إلا وكان أول المنفذين له. هي ذي القدوة. اللهم ارزقنا الصدق، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأمر إلا وكان المصطفى أول المنفذين له، إلا وكان أول المنفذين له. وما نهوهم عن شيء إلا وكان أول من انتهى عنه، وما حد لهم حدا إلا وكان أول الوقفين عند هذا الحد. أمرهم بالعقيدة وتحقيق التوحيد لله سبحانه، فكان أعرف الخلق بربه وكان أعلم الناس بربه. أمرهم بالعبادة والطاعة، فقام عابدا خاشعا خاضعا بين يدي ربه جل وعلا حتى تورمت قدماه فلما قيل له أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال الحبيب العابد أفلا أكون عبدا شكورا. كان قدوة في الجود والإنفاق، أمرهم بالجود والإنفاق فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل ليسأل النبي العطاء والصدقة، ولقد جاءه رجل فأعطاه النبي غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه ليقول يا قوم يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وإن كان الرجل ليسلم لا يريد إلا الدنيا، يسلم من أجل الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه. وكان قدوة في الدعوة، قال له ربه يا أيها المدثر قم قم فأنذر، مضى وقت النوم وانتهى عهد الراحة، يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذق طعم النوم ولم يعرف طعم الراحة حتى نزل عليه قول ربه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان قدوة في الصبر والثبات، أمرهم بالصبر والثبات فكان قدوة في ذلك الباب وفي كل باب. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب يا أخواننا مكان تقريبا يبعد عن مكة حوالي 5 كيلو عن الطائف، يعني عاوزك تتصور مسافة 5 كيلو من الطائف إلى المكان ده قرن الثعالب. لم يستفق النبي من الهم والألم، عاوزك تتخيل المشهد ده، لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. ليه؟ لأنه رأى سحابة قد أظلت، فإذا بسحابة قد أظلتني فنظرت فرأيت جبريل عليه السلام، فنادى جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقال لقد سمع الله قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل الله إليك ملك الجبال فمره بما شئت. قال فناداني ملك الجبال وقال يا محمد لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان جبلان عظيمان جدا، يقال للجبل الأول الأحمر ويقال للجبل الثاني أبو قبيس. عاوزك تتصور لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن ينتقمون لأنفسهم لذواتهم، لو خرج النبي لنفسه، لو خرج النبي ليبحث عن جاه دنيوي زائل لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة لتسيل بحور من الدماء لا ليراها أهل الطائف فحسب بل ليراها أهل مكة بمكة. ولكنه ما خرج إلا وهو يحمل في قلبه ربيعا يتجدد وأملا يشرق ويتلألأ، خرج وهو يرجو الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يوحد الله، فقال لملك الجبال بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا إنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة. وصدق ربي إذ يقول جل في علاه في حق سيدنا رسول الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل والله لكان رحمة لا للمؤمنين فحسب بل للعالمين. قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان قدوة في الحلم والرحمة والتواضع، أمرهم بذلك فكان أستاذا لهم وللبشرية كلها. كان يبدأ أصحابه السلام وينصرف بكليته إلى من يتحدث معه ويجلس حيث ينتهي به المجلس ويذهب إلى السوق بنفسه ويحمل بضاعته وحاجته ويجيب دعوة الحر والعبد إن يسر الله له ذلك ويأكل مع الخادم ويقضي حاجة الضعيف والمسكين ويأكل كما يأكل العبد ويجلس على الأرض. ودخل عليه يوما أعرابي فارتعد من هيبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه النبي بتواضع عجيب وقال هون عليك هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. والقديد هو اللحم المجفف عن طريق الشمس. أمرهم بالتخفف من الدنيا فكان أول الزاهدين، اسمع دي، لا عن فقر وعجز بل عن قوة وغنى، وهو ده الزهد الحقيقي، هذا هو الزهد الحقيقي. وليس الزهد كما ذكرت أن تخرج رفت الهيئة نتن الرائحة، فلقد كان النبي جميلا وقال إن الله جميل يحب الجمال، وكان ينظر دائما في المرآة ويسرح شعره ويطيب لحيته ويطيب بدنه وهو الطاهر الذي كان عرقه أطيب الطيب. ترك الدنيا لا عن فقر وعجز بل عن قوة وغنى. ففي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر الحصير في جنبه. يا ريت تبقى من قال لا أخر كده تشوف حصيرة وتنام عليها، تعملها عشان تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المؤمن لا يحتاج إلى مثل هذا ليتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بهديه وسنته في قلبه في كل طرفة عين. قام صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء أي فراشا لينا. فقال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أمرهم بالجهاد فكان قدوة لهم في هذا، كانت لصبر الصفوف، ما أمرهم بالجهاد وتخلى عنهم، لا، بل كان ينظم الجيوش بنفسه وينظم الصفوف بنفسه، بل ويتصدر الصفوف، بل إذا فر الأبطال والشجعان وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب قام المصطفى في وسط الميدان ينادي بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كان قدوة صلى الله عليه وسلم ليس لها في تاريخ العالمين نظير، فانجذبت إليه القلوب وعشقته نفوس أصحابه وأحبوه أكثر من حبهم لزوجاتهم وأولادهم وأموالهم وأنفسهم، فبذلوا أرواحهم وأموالهم ودماءهم دونه. عاوزك تتصور أنك تحب الآن عالما من العلماء، لو قيل لك افده بنفسك لفعلت، والله لو قيل لي لفعلت والله. فما ظنك لو قيل لك هذا رسول الله أمام عينيك وبين يديك؟ أعلم أن كثيرا من المحبين الآن، والله يعلم الصادق من الكاذب، يتمنى أن لو كان بين يديه صلى الله عليه وسلم ليبذل بين يديه روحه ودمه، كما قال أحد التابعين والله، وقال لحذيفة بن اليمان، وقد فصلت هذا تفصيلا في خطبة الجمعة على هذا المنبر والتي كانت بعنوان مهمة خلف خطوط العدو، قالها أحد التابعين لحذيفة، قال والله لو كنا مع رسول الله ما تركناه يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم، فتعلقوا به وأحبوه، لأن العظمة كما قلت تحب لذاتها. كيف هم يرون العظمة تتجسد في قدوة تتحرك أمام أعينهم وبين أيديهم؟ أكتفي بذكر مثل واحد فقط، هذا خبيب بن عدي، وإلا سنقف إن شاء الله تعالى على دروس الحب من سورة كانتثار الدر واللؤلؤ في صفحات السيرة العطرة إن شاء الله تعالى، لكن سأذكرك الآن بمثل واحد. هذا خبيب بن عدي رضي الله عنه يصلبه المشركون على خشبة في التنعيم، في مكان يقال له التنعيم في مكة معروف، صلبوه على خشبة، وقف الرماة حول خبيب بن عدي يستعدون بالنبال وبالرماح ليمزقوا جسده في جنون ووحشية، ومع هذا بكل ثقة ينشد خبيب هذه الأبيات الرائعة وهو على خشبة الصلب، يقول إيه؟ لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي. مكة كلها طلعت تتفرج على خبيب بن عدي، الرجل الموحد اللي مصر على إيمانه بالله وحبه لرسول الله، ومع ذلك يعني معرض للقتل والموت ولا يتزحزح ذر، ثابت كجبال مكة. فمكة كلها طلعت تتفرج على العملاق ده، فالناس كلها حواليه بينشد، هو على الخشبة بيقول ايه؟ لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، العقيدة، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد ذرفت عيناي من غير مجدعي، مش خايف، وقد ذرفت عيناي من غير مجدعي إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مضجعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وما بي حذار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. فأبو سفيان قرب منه كلام ما يقولوش كده واحد على خشبة الصلب، لكن يقول واحد ذاق طعم الحب، أحب، وآه لو ذاق القلب طعم الحب لله ورسوله. كنت بتكلم في محاضرة أمريكا عن الحب، حب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ أستاذ بروفيسور بعد انتهاء المحاضرة أقول يا شيخ محمد وددت أن لو جعلت هذه المحاضرة لإخواننا في مصر أو في غيرها، قلت لماذا لا تكون هنا؟ قال أنت في أمريكا ومثل هذا الطرش يعني لا ينبغي أن نطرح في أمريكا. قلت لماذا؟ قال يعني تستعجب الناس من هذه المواقف التي ذكرتها عن الحب، وكيف يليق بأن يتلقى الصحابة نخامة رسول الله ويدلك بها أحدهم وجهه، لا ينبغي أن تطرح مثل هذا ولو كان الحديث صحيحا. قلت أتستكثر هذا على محب؟ قال نعم. قلت والله إنني أرى في بلدكم هنا العجب العجاب، وسأذكرك بمثل واحد، فأنت تعلم أيها الأستاذ أكثر مني أن أحدهم هنا يفعل بعشيقته ما يستحيي اللسان أن يذكره الآن، ولا أريد أن أفصل حتى لا أضيع جلال المجلس وعظمة المناسبة. فبهت، بهت، يفعل أحدهم ما لا يستطيع اللسان أن يذكره في مثل هذا المجلس الطاهر المبارك. أتستكثر أنت على محب أن يفعل مع حبيبه الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين أن يفعل به هذا، فيدلك أحدهم بنخامته وجهه؟ لو ذقت الحب لله ورسوله لعرفت قدر وجلال هذا الكلام. أبو سفيان تعجب، رجل مصلوب وحيقتل ويقول الكلام ده. فاقترب أبو سفيان من خبيب بن عدي وبيقول له إيه يا خبيب، أيسرك أن محمدا في موضعك الذي أنت فيه الآن تضرب عنقه وأنت في أهلك؟ قال لا والله، لا والله، ما يسرني أني في أهلي ورسول الله في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. ما أحلى الحب وما أجله وأعظمه وأشرفه وأكرمه وأحلاه وأطهره. لا والله، ما يسرني أني في أهلي ورسول الله مش في المكان ده، لا، في مكانه الذي هو فيه الآن تصيبه شوكة تؤذيه. فقال أبو سفيان قولته الشهيرة: ما رأيت أحدا يحبه أحد كما يحب أصحاب محمد محمدا. هذه قولة عروة بن مسعود أيضا: والله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمد. حديث البخاري. وهذه القصة أخرجها الإمام البخاري أيضا في كتاب المغازي، والإمام أحمد في مسنده، وابن سعد في طبقاته، وابن هشام وغيرهم. من خلال هذا الحب للقدوة تحول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إلى نماذج حية للمنهج التربوي الإسلامي تتحرك يا الأخرى في دنيا الناس، لأن الذي رباهم هو المصطفى وكذا. فالإسلام يا إخوة حينما يجعل قدوته الدائمة هي شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يجعلها قدوة للصحابة في زمنهم، وإنما يجعلها الإسلام قدوة متجددة على مر الأجيال والقرون، يجعلها قدوة متجددة، لأن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست آية عصر، وليست آية جيل، وليست آية أمة معدودة، إنها آية كونية لكل الناس في كل زمان وفي كل مكان. والإسلام حينما يقدم سيرة هذا النبي القدوة لا يقدمها للإعجاب السالب أو لمجرد النظر التجريبي أو التأمل التجريبي أو البحث النظري، إنما يعرض هذه القدوة على الناس لتكون قدوة في حياتهم ولتكون منهج حياة وواقع عمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالسيرة هي المنهج العملي التربوي للقدوة، فأسوتنا وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد للجيل من قدوة، ولا بد للمجتمع من قدوة، ولا بد للأولاد من قدوة، ولا بد للعلماء من قدوة، ولا بد للقادة والزعماء من قدوة، ولا بد للنساء من قدوة، ولا بد للأطفال والصبيان من قدوة. لا بد من قدوة لتحويل المنهج التربوي النظري إلى منهج عملي واقعي في دنيا الناس. فالولد، الولد الذي يرى والده يكذب على أمه لا يمكن أن يتعلم الصدق، لا يمكن أن يتعلم الصدق. والولد الذي يرى أمه تبش أباه لا يمكن أن يتعلم الأمانة، والبنت التي ترى أمها مستهترة تخون أباها لا يمكن أن تتعلم الفضيلة والأمانة. إلا إذا شاء ربي شيئا، مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختالون، قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان علمه أبوه. فلا بد للجميع من القادة والعلماء والدعاة والرجال والنساء والشباب، لا بد للجميع من مثل أعلى وقدوة طيبة. ومثلنا الأعلى وقدوتنا الطيبة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمصباحنا الذي يخبو والهادي الذي يأخذ بأيدينا إلى الطريق إلى الصراط المستقيم طريق رب العالمين، هو سيد النبيين وإمام المرسلين، وحال المحب معه كمن سلم القلب والعقل، حال المحب معه أن يسلم القلب والعقل له صلى الله عليه وسلم، ليقوده هذا النبي الصادق الأمين إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة. السبب الثالث أو الرابع، السيرة أعظم منهج عملي للتربية بالقدوة. خامسا، لماذا السيرة؟ دراسة السيرة لا يستغني عنها كما ذكرت العلماء الربانيون والدعاة الصادقون والمربون المخلصون، ولا يستغني عنها الجنود الذين يريدون أن يعرفوا ويتعلموا كيف تكون الجندية الحق، ولا يستغني عنها أيضا القادة الذين يريدون أن يتعلموا كيف تكون القيادة. وذلك لأن الله تعالى قد وضع في شخص النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الشخصية، فهو رسول. وخلي بالك من التأصيل ده، وأنا ركزت عليه قبل ذلك، قبل أن تبين جوانب العظمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يجب ثلاثا عليك أن تبدأ بصفة الرسالة والنبوة، لأنني أرى طرحا في السيرة مختلا في كثير من الأبحاث المطروحة، سواء كانت لبعض إخواننا من المسلمين أو لبعض المستشرقين ممن يعشقون العظمة ويحبون أن يتكلموا في جوانبها. فستقف على كتاب العظماء، ما أعظمهم محمد لمستشرق، لرجل ليس من المسلمين وقدم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عظيم، بل هو أعظم العظماء الذين عرفتهم الأرض. طرح خطير، وقد يطرح المسلم العادي بمثل هذا العنوان وبمثل هذا الطرح، قل شيخ استشرق قدم هذا الكتاب والعظماء ما أعظمهم محمد. لا لا لا، نحن نرفض هذا الطرح، نرفض هذا الطرح قبل صفة الرسالة والنبوة، بل لا بد أن تذكر كل صفات العظمة في سيدنا رسول الله بعد صفة الرسالة والنبوة. ليه؟ لأنك لو تعاملت مع جوانب العظمة في شخصه صلى الله عليه وسلم على أنه حكيم أو على أنه زعيم أو على أنه عالم أو على أنه مصلح أو على أنه عظيم أو على أنه قائد، لا يلزمك مع هذا الطرح أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه. لكن لو تعاملت مع سيرته على أنه رسول من الله، طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله، يختلف الطرح تمام الاختلاف. خلي بالكم يا شباب، فأنا بقول السيرة لا يستغني عنها العالم ولا الداعية ولا المربي ولا القائد ولا الجندي. ليه؟ لأن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي هي محور السيرة وضع الله عز وجل فيها كل هذه الشخصيات بعظمتها البشرية الكاملة، فهو بأبي هو وأمي وروحي رسول من الله. في التأصيل إزاي؟ ورسول من الله يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف سلام. أقول تاني، فهو رسول من الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من السماء من الله جل جلاله. ليه؟ ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعروة الوثقى، لا، ما جاء به من عند نفسه، وإنما جاء بها من عند الله ليربط بها أيدي البشر ثم ليمضي هو إلى ربه وهم بها مستمسكون. لقد كان لكم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهو رسول من الله يتلقى الوحي من عند الله ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة. بس بعد التأصيل الأولاني تأصيل الرسالة والنبوة، قول اللي انت عاوزه بقى. وهو رجل سياسة يبني أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والظلم موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل حر. ما تصلي. يضع الخطط بنفسه وينظم الصفوف للقتال بنفسه ويقود الجيوش وينتصر كقائد متخصص لا يجيد إلا فن النزال والقتال، وإذا اشتد الوطيس وحميت المعركة وفر الأبطال وهرب الشجعان وقف لينادي على الجميع بأعلى صوته أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وهو أب وزوج ورب أسرة كبيرة كبيرة كبيرة، لا يعرف قدر سياسة البيوت إلا من ساس البيوت. كل زوجة تحتاج إلى لها قلبها وعقلها وعاطفتها وحاجاتها وخصوصياتها، فهو أب ورب أسرة كبيرة وزوج تحتاج كثيرا من النفقات، دعك من النفقات المادية، تحتاج كثيرا من نفقات النفس والفكر والشعور والتربية والوقت فضلا عن نفقات المال. فيقوم النبي بهذا الدور الكبير كرجل متخصص للأبوة على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ. يسوس البيوت كلها بكل حب وتواضع وأدب حتى نزل عليه قول ربه جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. صلى الله عليه وسلم وزوج ورب أسرة كبيرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات النفس والفكر والشعور والتربية والتوجيه والعاطفة والوقت فضلا عن نفقات المال. فيقوم سيد الرجال صلى الله عليه وسلم بهذا الدور على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ، وهو رجل إنساني من طراز فريد ما عرفت ولن تعرف الدنيا له مثيلا. أعوذ بالله من البخل. صلى الله عليه وسلم. وهو رجل إنساني من طراز فريد تشغله هموم الناس وتملأ نفسه مشاعرهم، فيزورهم ويعودهم ويمنحهم من وقته ومن مودته ومحبته ومن عطفه وحنانه. ما يشغل رجلا إنساني القلب يهب حياته كلها لشؤون الناس، وهو عابد خاشع خاضع أواب كرجل منقطع للعبادة متفرغ لها، لا يشغله هم من هموم الدنيا ولا تجيش في نفسه نوازع الدنيا ورغباتها، وهو مع كل ذلك قائم على أعظم دعوة شهدتها الأرض وعرفها التاريخ، أخذت وقته وعقله وفكره وروحه ودمه. كل هذه الطاقات وكل هذه الشخصيات وكل هذه العظمات وكل هذه الأشخاص المتفرقة شاء الله جل وعلا أن تجتمع في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تناسق وتوافق واتزان في كل اتجاه. ذلكم هو محمد بن عبد الله السراج المنير الذي ظهر العالمين بضيائه، والقدوة الطيبة والمثل الأعلى الذي أشرق على الدنيا بنوره وسنائه صلى الله وسلم وبارك عليه. أكتفي بهذا القدر لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وما زلت أجيب على هذا السؤال ولماذا السيرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.